ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لا كاربون ويا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو إني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إن

Oh, قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض واستعمركم أمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب

نترك ما يعبد تعملون محيط